بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن موسى عليه السلام رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. قال أبو الدرداء والأسف أشد الغضب. الأسف هو الغاضب أو الحزين، والذي يظهر أن الأسف هنا إما تأكيد على شدة الغضب كما ذكر أو القول الثاني أنه حزين، ولا شك أنه قد أصابه الحزن العظيم بسبب ما صنعه قومه من بعده. في 40 ليلة انتقل كثير منهم أو أكثرهم من الشرك، من التوحيد إلى الشرك، وعبدوا غير الله عز وجل، واعتقدوا في الله عز وجل الذي أنجاهم من آل فرعون وأغرق آل فرعون وهم ينظرون وأراهم آياته ومن عليهم بنعمه أنه هو هذا العجل والعياذ بالله. قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي بمجرد أن قال لهم رجل مشرك ضال ذلك، قبلوا ذلك لوجود خوار للعجل. هذا شيء محزن بلا شك لنبي الله موسى، لا شك أن يعني هذا الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به موسى فيما فعله قومه وقد ترك فيهم أخاه هارون ابتلاء عظيم، أن يرى أثر دعوته الطويلة المدى وأثر الجهاد العظيم الذي جاهده يراه قد ضعف في نفوس بني إسرائيل هذا الضعف الشديد في هذا الوقت الوجيز، يدل على عدم تمكن الإيمان من قلوب أكثرهم الذي وصل بهم إلى هذه الفتنة. لا شك أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا رأى أن دعوته لم تثمر في المقربين منه الذين أتاهم من نعم الله عز وجل ما لم يأتي غيرهم وعلى يديه ومع ذلك تنكروا لها يغضب ويحزن. رجع موسى وقد علم أن قومه اتخذوا عجلا يعبدونه من دون الله، ليست طعنا مثلا في خلق من الأخلاق، ولا مثلا في ترك واجب من الواجبات، ولا في فعل محرم من المحرمات حتى ولو كان كبيرة، لكنه طعن في توحيدهم في أعظم ما بعث به الأنبياء، وشرك صريح ظاهر عبادة عجل من دون الله. اشتد الغضب بموسى صلى الله عليه وسلم، والحزن كذلك. ومن يعرف كيف مثلا أنه قد ربى بعض الناس وعلمهم وهيأهم ولازمهم وأراهم آيات الله وفهموا ذلك، فإذا بهم لو وقعوا في محرم من المحرمات لكان ذلك شديدا على نفسه. فما البال أنهم عبدوا العجلة وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، وأن موسى نسيه وذهب يبحث عنه بعيدا. قبول الخرافة وقبول الضلال والرضا به والفرح بعبادة غير الله، كم من المصائب حلت بهم بسبب عبادة العجل. وموسى صلى الله عليه وآله وسلم علم ذلك ثم رجع فرآه بعينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال بئس ما خلفتموني من بعدي. قال ابن كثير يقول بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم. وقوله أعجلتم أمر ربكم، يقول استعجلتم مجيئي إليكم، وهو مقدر من الله تعالى، لأنهم قالوا لهارون لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني علقوا الأمر على مجيء موسى كأنهم استعجلوا مجيئه. وقوله ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قيل كانت الألواح من زمرد، وقيل من ياقوت، وقيل من برد. وهذا الكلام من الإسرائيليات التي لا حاجة بنا إليها من أي شيء كانت الألواح. ليس عندنا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من أي شيء كانت، وليس هناك من فائدة أن نعرف أنها كانت من ياقوت أو من زمرد أو من برد، وإنما كانت ألواحا كتب الله له فيها التوراة كما في الحديث الصحيح، وكتب لك التوراة بيده، أن الناس يقولون لموسى يوم القيامة وكتب لك التوراة بيده، شرف موسى أعظم تشريف بأن الله كتب له التوراة بيده في الألواح. قال وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. الحديث حديث صحيح. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام علم قبل أن يأتي لأن قومه عبدوا العجل، وذلك لما وهو على يقين لأنه بخبر من الله، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله السامري. ومع ذلك لما رأهم لم يكن يتصور أو يعني أصبحت المعاناة تزيد في غضبه جدا حتى ألقى الألواح. يقول ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد كأنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب، وفيهم كذابون ووضعون وأفاكون وزنادقة، يعني أن غضب من الله عز وجل نعوذ بالله، هذا لا يمكن. قال ابن رحمه الله ولا يصح أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لأمته، وهذا قول رديء لا ينبغي أن يضاف إلى موسى عليه السلام. وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أن الألواح تكسرت وأنه رفع منها التفضيل وبقي الهدى والرحمة. قد أحسن ابن كثير رحمه الله حين لم يذكر نص القول عن قتادة، لأنه كما ذكر جرير بن رد، قال ابن جرير رحمه الله: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح كان من أجل غضبه على قومه لعبادتهم العجل، لأن الله جل ثناؤه بذلك أخبر في كتابه، فقال: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، عاجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إنسان مع شدة الغضب يريد أن يفعل شيئا بمن أمامه، ينتقم منه أو يعاقبه أو يظهر غضبه عليه، يمسك شيئا في يده فيلقيه ليتفرغ للذي أمامه، وليس أنه يريد إهانة ما في يده. فأنت تكون مثلا ممسكا بحقيبة فيها مصحف، ثم جاءك من غاضك وأغضبك فأردت أن تعاقبه فتلقي الحقيبة لكي تبادر إلى استعمال يدك في معاقبته، ولذلك أخذ برأس أخيه ولحيته، وهذا يقتضي أنه استعمل اليدين، وهذا يحتاج إلى تفرغ، وكأنه ظن بأخيه نوعا من التقصير في دعوتهم ومنعهم من عبادة العجل، وليس كذلك بشهادة القرآن، لأن الله قال: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. وقوله: أخذ برأس أخيه يجره إليه، خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم، كما قال في الآية الأخرى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هاهنا: قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسقني مساقهم ولا تخلطني معهم. وإنما قال ابن أم لتكون أرأف وأنجع عندها، تكون هذه الكلمة تذكرة بعلاقة أنهم أبناء أم واحدة، والأم دائما فيها رحمة، وخصوصا أن أم موسى هي التي ربت موسى صلى الله عليه وسلم وتحملت المسؤولية، فالعلاقة بينهما من خلال أمهما ألين في يعني أو ألطف في الترقيق. يقول: وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام، كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فعند ذلك قال موسى: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر. الذي رأى الشيء بعينه ليس كالذي سمع الخبر، الذي على تفاوت درجات التصديق، أن الذي رأى بعينه ليس كالذي سمع الخبر ولو كان سمعه من الله، لكن لما رآه كان ذلك أشد على نفسه. قال: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه عز وجل أن قومه فوتنوا بعده فلم يلق الألواح، فلما رآه معاينهم ألقى الألواح. إسناده صحيح. صححه الحاكم عن شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ورواه الضياء في المختار. القرطبي رحمه الله ذكر في هذا الفوائد، يقول: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لم ينصرف، غضبان غير مصروفا، قال: وأسفا شديد الغضب. قال أبو الدرداء: الأسف منزلة وراء الغضب أشد من ذلك، والأسف أيضا الحزين. قال ابن عباس: والسدي رجع حزينا من صنيع قومه. هذا أظهر كما ذكرنا، الله أعلم، ليذكر الحال النفس، الحالة النفسية التي كان عليها موسى صلى الله عليه وسلم، تجمع بين الغضب الشديد وبين الحزن الشديد، وحق له ذلك. قال الطبري: أخبره الله عز وجل قبل رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل، فلذلك رجع وهو غضبان. قال ابن العربي: وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضبا، ولكنه كان سريع الفيئة، سريع الرجوع، فتلك بتلك. وشده الغضب يعني التي جبل عليها موسى صلى الله عليه وسلم كانت في الله سبحانه وتعالى غضبا له عز وجل، كما أن يعني النشأة التي نشأها في وسط الفراعنة وما يراه يعني كل وقت من أذية بني إسرائيل واستضعافهم والقتل وانتهاك الحرمات، يجعل النفس مليئة يعني بالغيظ من هؤلاء الكفار ومن كل كافر بعد ذلك. تربى ونشأ هذه النشأة، كانت شديدة في البداية، كانت شديدة لدرجة أنه قتل الفرعونية بضربة، وسرعان ما رجع، مع أن هذا لم يكن وقت قتال، لأنه إنما كان في مرحلة استضعاف يؤدي القتال فيها إلى ضرر عظيم. ومع ذلك، مع أنه استغفر قال ربي إن قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. في اليوم التالي هم أن يقع في نفس الأمر لشدة غضبي، لما رأى فرعونيا آخر يقاتل أو يعتدي على ذلك الرجل الإسرائيلي مرة ثانية، يعني في معركة ثانية، مع أن الإسرائيلي كان غويا مبينا لأنه يشد كل يوم من لا أقدر عليه، مع ذلك هم موسى أن يبطش بالذي هو عدو له، وأراد ذلك لشدة غضبه. فقدر الله عز وجل له 10 سنين في أرض مدين يرعى الغنم، وهي تعلم السكينة والصبر، وكذلك فتغير تغيرا يعني إلى ما هو الأفضل والأحسن، ولكن بقيت عنده شدة الغضب في يعني شخصيته عليه الصلاة والسلام. يقول: قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: كان موسى عليه السلام إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته، ورفع شعر بدنه جبته، شعره يقف من الغضب، ممكن قشعريرة بس ما أعلم بقى ترفع الجبة دي ولا. وذلك أن الغضب جمرة تتوقد في القلب، ولأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يضطجع، فإن لم يذهب غضبه تسل، فيخمدها اضطجاعه ويطفئها اغتساله، وسرعة غضبه أمره أن يتوضأ. الصحيح الثابت أنه أمره أن يتوضأ. يقول: وسرعة غضبه كانت سببا لصكه ملك الموت ففقع عينه. الحديث الصحيح أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام لقبض روحه لطمه موسى ففقع عينه، فذهب إلى ربه عز وجل، قال: يعني أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، والأنبياء إنما يخيرون. فرد الله عز وجل عليه عينه، ثم أمره أن يذهب إليه مرة ثانية ويقول له يعني إن كان يريد الحياة فليضع يده على ظهر ثور فله بكل شعرة مستها يده سنة يحياه. قال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن إذن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. اتفق على صحته. قال وقد تقدم في المائدة ما للعلماء في ذلك في قضية يعني. وقال الترمذي الحكيم إنما استجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه كليم الله، كأنه رأى أن من اجترأ عليه أو مد إليه يدا بأذى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه احتج عليه فقال من أين تنزع روحي؟ أمن فمي وقد نجيت به ربي؟ أم من سمعي وقد سمعت به كلام ربي؟ أم من يدي وقد قبضت منه الأرواح الألواح؟ أم من قدمي وقد قمت بين يديه أكلمه بالطور؟ أم من عيني وقد أشرق وجهي لنوره؟ فرجع إلى ربه مفحما. طبعا كان ده غير ثابت. وفي مصنف أبي داود عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. صحيح. وعن أبي وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قوله تعالى بئس ما خلفتموني من بعدي ذم منه لهم، أي بئس العمل عملتم بعدي. يقال خلفه بما يكره، ويقال في الخير أيضا يقال منه خلفه بخير أو بشر في أهله وقومه بعد شخوصه بعد خروجه. أعجلتم أمر ربكم، سبقتموه. العجلة التقدم بالشيء قبل وقته وهي مذمومة، والسرعة عمل الشيء في أوقاته وهي محمودة. قال يعقوب يقال عجلت الشيء سبقته، يعني سبقت يعني عامل قبل وقته. وأعجلت الرجل استعجلته، أي حملته على العجلة. أمر ربكم أي ميعاد ربكم، أي وعد 40 ليلة. وقيل أي تعجلتم سخط ربكم كأنكم كذلك، هذا أقرب. المعنى أعجلتم، أتريدون أن تستعجلوا نزول السخط بكم والعقوبة؟ هم لا يريدون ذلك، ولكن فعلهم يؤدي إلى ذلك. وقيل أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر من ربكم، وهذا لا يأتي أمر من الله أبدا بالشرك. وألقى الألواح، قوله تعالى وألقى الألواح أي مما تراه من الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل وعلى أخيه في إهمال أمرهم. أخوه لم يهمل، ولا يجوز أن ينسب الإهمال إلى هارون عليه السلام، لكن ظن أنه أهمل لما رآه كذلك، لذلك أخذ برأس أخيه جره إليه. يقول وقد استدل به بعض جهال المتصوفة بهذا على جواز رمي الثياب إذا اشتد طربهم على المغنى، ثم منهم من يرمي بها صحاحا، ومنهم من يخرقها ثم يرمي بها. قال هؤلاء في غيبة فلا يلامون، فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى الألواح فكسرها ولم يدري ما صنع. قال أبو الفرج الجوزي من يصحح عن موسى عليه السلام أنه رماها رمي كاسر، والذي ذكر في القرآن ألقاها، فمن أين لنا أنها تكسرت؟ ثم لو قيل تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة، حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني من غيره أو المغنى من غيره، ويحذرون من بئر لو كانت عندهم، ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلاء السفهاء؟ وقد سئل ابن عقيل على عن تواجدهم، التواجد هو التباين بقى عند الأشعار، وتخريق ثيابهم، فقال خطأ وحرام. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقال له قائل، قال ابن عقيل: فإنهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقولهم، أثموا بما أدخلوه على أنفسهم من التخريق وغيره مما أفسدوا، ولا يسقط عنهم خطاب الشرع، لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذا الموضع الذي يفضي إلى ذلك، كما هم منهيون عن شرب المسكر. كذلك هذا الطرب الذي يسميه أهل التصوف وجدا، إن صدقوا أن فيه سكر طبع، وإن كذبوا أفسدوا مع الصحو، يعني هما متحملين المسؤولية، فلا سلامة فيه مع الحالين، وتجنب مواضع الريب واجب. وقوله تعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي بلحيته وذؤابته، الذؤابة الشعر طرف القصة. وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين، وأحب إلى بني إسرائيل من موسى، لأنه كان لين الغضب. وللعلماء في أخذ موسى برأس أخيه أربع تأويلات: الأول أن ذلك كان متعارفا عندهم، كما كانت العرب تفعله من قبض الرجل على لحية أخيه وصاحبه إكراما وتعظيما، فلم يكن ذلك على طريق الإذلال. طبعا إكراما وتعظيما ده كلام أبعد ما يكون، لأنه لو كان يكرمه ويعظمه فلماذا يقول له: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كان يقول: لا تكرمني. يقول أن ذلك إنما كان ليسر إليه نزول الألواح عليه، لأنها نزلت عليه في هذه المناجاة وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل قبل التوراة، فقال له هارون: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لئلا يشتبه سراره على بني إسرائيل بإذنه. طبعا أضعف أو قريب في الضعف من الذي قبله. الثالث: إنما فعل ذلك لأنه وقع في نفسه أن هارون مائل مع بني إسرائيل فيما فعلوه من أمر العجل، ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء. أنه مائل هذا لا يمكن أن يقع في نفس موسى عليه السلام، وإنما كما ذكرنا ظن التفريط أو الإهمال. الرابع: ضم إليه أخاه ليعلم ما لديه، فكره ذلك هارون لئلا يظن بنو إسرائيل أنه أهانه، فبين له أخوه أنه استضعفوه، يعني عمدة العجل، وكادوا يقتلونه أي قاربوا، فلما سمع عذره قال: رب اغفر لي ولأخي، اغفر لي ما كان من الغضب الذي ألقيت من أجله الألواح، ولأخي لأنه ظنه مقصرا في الإنكار عليهم وإن لم يقع منه تقصير. هذا هو الجواب الصحيح، أنه وقع ذلك منه لأخيه لأنه ظنه مقصرا وإن لم يقع منه تقصير، يغفر لأخي أن إن قصر. قال الحسن: عبد كلهم العجل غير هارون، هذا ليس بصحيح، بل قد قال غير واحد أن الذين اختارهم موسى 70 رجلا لميقات الله كما سيأتي ممن لم يعبدوا العجل. وكذلك عندما قال: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم، أن صار يقتل الذي لم يعبد العجل الذين عبدوا. وقول الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، دل ذلك على ليس جميعهم عباد العجل، لا يترك ظواهر القرآن بقول مرسل لا دليل، يعني قول ليس له سند ولا دليل. يقول: إذ لو كان ثم مؤمن غير موسى وهارون لما اقتصر على قوله اغفر لي ولأخي، ولدع لذلك المؤمن أيضا، لا يمنع يخص أخاه لأنه أكثر من تحمل حتى كاد يقتل، لأنه تحمل في سبيل الله عز وجل أكثر من غيره. ولو كان الملأ والسادة الذين من بني إسرائيل الذين لم يعبدوا العجل أعانوا هارون وقووه، لا استطاع أن يمنع عبادة العجل ولما وصل إلى احتمال القتل أو القرب من القتل. وكذلك لما يعني خصه بدعوى لأنه كان حصل منه الجذب والجر من اللحية والرأس، وقيل استغفر نفسه من فعله بأخيه، فعل ذلك لموجدته عليه إذ لم يلحق به فيعرفه ما جرى ليرجع فيتلافاهم. ولهذا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، يعني حين رأيتهم كذلك لماذا لم تجئ ورائي لتعرفني ما جرى ليرجع، فأفعصيت أمري بأني اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فبين هارون أنه إنما أقام خوفا على نفسه من القتل، بل بين أيضا أنه إنما أقام خشية أن يتفرق بنو إسرائيل من بعده ويذهبوا في الأرض فرقا، ولو حدث ذلك لما أمكن إرجاع من عبد العجل، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي. يقول فدلت الآية على أن لمن خشي القتل على نفسه عند تغيير المنكر أن يسكت، هو هارون لم يسكت وإنما لم يغير العجل بيده، وإنما لم ينسف العجل نسفا ولم يحرقه كما فعل موسى لقوة موسى صلى الله عليه وسلم ومنزلته في بني إسرائيل، لكنه لم يسكت بشهادة القرآن. قال ابن العربي وفيه دليل على أن الغضب لا يغير الأحكام كما زعم بعض الناس، فإن موسى عليه السلام لم يغير غضبه شيئا من أفعاله، بل اضطردت على مجراها من إلقاء لوح وعتاب أخ وصك ملك، هو ضرب الملك. قال البهذوي لأن غضبه كان لله عز وجل، وسكوته عن بني إسرائيل سكوت بقى هارون كان خوفا أن يتحاربوا ويتفرقوا. هذا غضب الأنبياء ومثل غضب الأولياء والعقلاء. أما أنه لا يوجد غضب يغلق هذا ليس صحيحا، قد يوجد غضب يذهب العقل ويجعله بمنزلة المجنون، لكن هذا لا يحدث للأنبياء أبدا والأتقياء كذلك، إنما قد يقع لبعض الناس بتفريط في تهذيب الطبع وإصلاح النفس فيحصل ذلك الضرر. قوله تعالى قال ابن أمة وكان ابن أمه وأبيه، ولكنها كلمة دين ولطف. قال الزجاج قيل كان هارون أخا موسى لأمه لا لأبيه، غير صحيح هذا، الجمهور على أنه كان ابن أبيه وأمه. إن القوم استضعفوني استذلوني وعدوني ضعيفا وكادوا أي قاربوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء أي لا تسرهم، والشماتة السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا وهي محرمة منهي عنها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها ويقول اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري وغيره. قال الشاعر إذا ما الدهر جر على أناس كلا كلاه أناخ يا أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما كما لقينا. قرأ مجاهد ولك بن رفعت فلا تشمت بي الأعداء، معنى لا تفعل بي ما تشمت به من أجله الأعداء. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال مجاهد يعني الذين عبدوا العجل، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. في هذه الآيات الكريمة في أمر القصد في الأفعال التي تحتمل كفرا وغيره. شرط التكفير فيها أن يكون هناك قصد، مثل إهانة المصحف، فقد تكلم العلماء في هذه الآية على أن من ألقى المصحف إهانة له كان كافرا، مثل وكذلك إن وطئه. وأما من ألقاه بغير قصد الإهانة وإنما أراد أن يضعه مثلا بسرعة فقذفه بسرعة فصار فوقع، فهذا يسمى ألقاه، وهو إنما يريد أن يفرغ يده لعمل آخر. وكذلك إن كان يسير في طريق مظلم أو في غرفة مظلمة وقد وقع المصحف على الأرض فداس عليه من غير قصد، فدل ذلك على أن الخطأ في مثل هذا مانع من موانع التكفير، فلا يكفر من أخطأ ولم يقصد. فالقصد من شروط التكفير في هذه الأفعال، والخطأ مانع من الموانع، كما أن الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قد قال قولا كفريا، لكنه إنما قصد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولم يقصد أن يقول اللهم أنت عبدي، ولم يقصد أن يقول وأنا ربك، وكلاهما جملة كفرية، لكن بدون قصد صدر منه ذلك، فصار الخطأ لفظا من شدة الفرح. وكذا لو حدث ذلك بسبب آخر، ذهول عن أمر معين، كان يتكلم بكلام فغلب على لسانه خطأ. أحيانا يقرأ الإنسان شيئا من القرآن يقول بدل الكافرين يقول مسلمين نتيجة خطأ، يفكر في شيء معين فيخطئ، ولو كان ذلك عمدا لكان كفرا، فهو على سبيل الخطأ. لذلك كان من موانع التكفير الخطأ، ومن شروط التكفير القصد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إضافة إلى ذلك أن ما فعله موسى عليه السلام بنبي رسول مثله هو وأخيه هارون هو أيضا من هذا الباب، والله أعلم. لكن الذي يظهر أن ما فعله موسى صلى الله عليه وسلم بأخيه هارون كما ذكرنا إنما كان لظنه التقصير في المنع والأمر المعروف والنهي المنكر، ويبقى هنا أن هل هذا يجوز مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ نقول اجتهد موسى صلى الله عليه وسلم في ذلك فيعني وقع منه خطأ أيضا، والله أعلى وأعلم. نعم، من التأويل والظن حدث هذا الخطأ في الاجتهاد. وكما ذكر القرطبي رحمه الله أن الاستضعاف الذي يوصل إلى غلبة الظن بحصول القتل لو استمر في الإنكار إلى درجات أغلظ يجعله قد يسقط عنه الدرجات الأغلظ، ولو غلب على ظنه أنه بالكلام يصل الأمر إلى القتل لسقط عنه الكلام وبقي التغيير بالقلب. وهذه الآية من أدلة وجود العجز المعنوي وليس فقط العجز الحسي، وأن خوف القتل وغلبة الظن بحصول القتل أو بحصول الأذى المعتبر يعني مما ينزل منزلة العجز الحسي وينزل منزلة الإكراه على ترك الواجب، فهو كذلك، لأن هارون عليه السلام كما ذكرنا على الأقل لم يغير بيده ذلك العجل ولم يفرق أيضا. أما من يحتج بهذه الآيات على البقاء مع المشركين والكفار دون إنكار عليهم بزعم الحرص على وحدة الأمة أو وحدة الجماعة فهذا من الجهل، فإن الواجب الإنكار وإن تفرق الناس، ولكن الكلام كان من هارون عليه السلام خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل في أمر الإقامة مع الإنكار، كان مقيما معهم منكرا عليهم، وليس أنه أقرهم أو صحح لهم عبادة العجل أو حتى سكت، إنما كان ينهاهم. نهى هارون عليه السلام موسى عن إشمات الأعداء، وهذا ينبغي أن يلتزم به كل أخ مع أخيه، أن لا يشمت به الأعداء، أن لا يعامله معاملة منكرة قبيحة يفرح بها الأعداء، والأعداء هم الكفار وأهل البدع والضلال. فمن يشمت بأخيه المسلم فإنه آثم، والذي يتسبب في ذلك أيضا آثم، منهي عن ذلك. لذلك رجع موسى عليه السلام بمجرد أن نهاه هارون، وترك ما يفعله به من الأخذ برأسه ولحيته. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، ينهاه عليه السلام أن يستمر في معاملته إياه كمعاملة القوم الظالمين، وأن يسوقه مساقهم، وأن يجعله كمثلهم، لأجل أنه لم يغير بيده أو لم يتبعه، اجتهد في ذلك أن اتباعه قد يؤدي إلى فرقة بني إسرائيل. لو تركهم وذهب ليأتي بموسى من عند جبل الطور لتفرق بنو إسرائيل، ولقتل بعضهم بعضا، ولا رحل أو فارقهم من يعبد العجل، فلا تمكن إعادته لما يعود موسى عليه السلام. هذا وجه يعني صحيح في المحافظة على يعني المجموع لكي يمكن تغيير المنكر بعد ذلك. قولي هذا وأستغفر الله لكم.